اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا ومقرنا، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رؤيتك في الجنان، اجعلنا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ذنبا إلا غفرته، ذنبا إلا غفرته، يا حبيب التائبين، يا حبيب العائدين، إننا عائدون، إننا تائبون، إننا مستغفرون، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، يا فارج الهموم، يا كاشف الغموم، فرج هموم المسلمين، نفس كروب المسلمين، يا رب العالمين. ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا من أهلنا وإخواننا وأحبابنا إلا شفيته. اللهم من غاب عنا العام، من غاب عن القيام بمرض ابتليته به، اللهم عجل بشفائه يا رب العالمين. ولا ميت لنا إلا رحمته، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة يا رب العالمين. ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في غزة الحبيب وفي الضفة المباركة وفي الشام الأبية يا ربنا يا رب العالمين. اللهم ولا شهيدا إلا قبلته ولا شهيدا إلا قبلته ولا أعزبا إلا بالصالحة زوجته يا رب العالمين. اللهم استر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.